من فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان أحد الورثة حملا فهل ينتظر حتى يولد أم تقسم التركة قبل ولادته؟ هذا له باب خاص، باب ميراث الحمل له باب خاص، لا تستعجلوا. لكن نقول إذا كان في الورثة حمل، الحمل هذا ما يدرى هل هو واحد أو اثنين، هل هو ذكور أو إناث أو مختلطين، هل هو حي أو ميت، مجهول أمره. فالورثة يقال لهم انتظروا حتى تلد فيتبين أمر هذا الحمل وتكون القسمة مرة واحدة. فإن قالوا لا احنا نبي أنصبانا وحنا منتظرين، فإنه تقسم التركة ويوقف للحمل الأحظ له من ميراث ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى، ويجعل له ستة تقادير، ست مسائل، ويجعل لها جامعة، ويوقف للحمل الأحظ إلى أن يتبين أمره. نعم.